وَالْقُوَّةُ عِنْدَكَ فِي ايوه الشغل الحلو ده ليه كان مناسب ليه كان مش جاي ليه مش جاي محمود الحمد لله ان انت عزه الناس جو المتورعين عزيز حمد عزيز ابن كثير عزيز ابو عمرو ابن عمرو ابن عمرو ابن اللهم صل على سيدنا النبي. وأطيعوا الله الله اكبر. لله ورسوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات

اللهم صل على الحبيب. الله ده حبيب جمالك ان شاء الله. ان شاء الله حلوه يا شيخ. الله يكون هي ده. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. من السماء ماء فاكر انت في النغم فاكر براحتك Yeah. اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل من فيها لوحدها دي عايزها لوحدها عايزها الجواب الجواب فوق فعرض النبي ده نصر للامة كلها إلى Guys.